قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن الله